إما أن نقول ثمانية صفات ولا ثمانية أوصاف، لأن المعدود إذا كان مذكرا العدد مؤنث وهكذا. طيب، ثمانية أوصاف للأمة المؤمنة، أولها أنها أمة قائمة أي ثابتة مستقيمة على أمر الله، وثانيها يتلون آيات الله، يقرؤون القرآن ويقومون به آناء الليل في أوقاته وساعاته، والصفة الثالثة وهم يسجدون، خص السجود بالذكر لفضله من بين أركان الصلاة ودلالته على كمال الخضوع والخشوع، فوفقهم لتلاوة أفضل الذكر ووصفهم بأفضل الحالات. والصفة الرابعة قوله يؤمنون بالله بوجوده وربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته واليوم الآخر، سمي بذلك لأنه لا يوم بعده، وهو منتهى الخلائق، وهو يوم واحد لا ليل فيه ولا نهار ولا شمس ولا قمر، فهو آخر شيء يكون فيه العباد والمستقر فيه إما في الجنة وإما في النار. والصفة الخامسة ويأمرون بالمعروف ويرشدون غيرهم إلى ما ينبغي عليهم فعله مما عرفه الشرع، فلما كملوا أنفسهم علما وعملا سعوا في تكميل غيرهم. والصفة السادسة وينهون عن المنكر فيزجرون ويمنعون غيرهم من الوقوع فيما أنكره الشرع بعد أن كفوا أنفسهم ومنعوها من معصية الله. والصفة السابعة ويسارعون في الخيرات، يبادرون فيها ويعملون غير متثاقلين، وهذا من رغبتهم في الحسنات وحبهم لما يرضي الله، والخيرات كل ما يحبه الله من الأقوال والأفعال. وصفتهم الثامنة وأولئك من الصالحين الذين صلحت أحوالهم وحسنت أعمالهم وقاموا بحق الله وحق عباده. ثم ذكر تعالى جزاءهم وثوابهم فقال وما يفعل من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين، وما يفعل وما يفعل من خير وما يفعل من خير ويقومون به وما يفعل من خير ويقومون به وما يفعل وما يفعل وما يفعل من خير أن يفعلوا في الحقيقة ما تحتاج إلى تفسير، هذه بينة. فالأحسن أن نجعل وما يفعل من خير في قوس واحد، وما يفعل من خير ويقومون به إيمانا وطاعة، وما يفعل من خير ويقومون به القوس واحد وما يفعل من خير وما يفعل من خير ويقومون به إيمانا وطاعة، والخير كل ما يقرب إلى الله، فلن يكفروه فلن يحرموا ثوابه ولن يمنعوا جزاءه، والله عليم بالمتقين فيجازيهم على تقواهم ويثيبهم بحسب ما يعلموا ويثيبهم بحسب ما يعلموا يعني عز وجل ما يعلم من أحوالهم وسرارهم. فوائد الآيات: وفي الآيتين العدل والإنصاف مع أهل الكتاب والثناء على أهل الخير منهم، وفيها الإشادة لمن يقوم بطاعة الله ترغيبا في الاقتداء به، وفيها أن تلاوة الآيات تذكر باليوم الآخر وتثبت الإيمان به، ولذلك جاء ذكر الإيمان بعد ذكر التلاوة. وين؟ إيش؟ إيه يتلون آيات الله أناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله، يعني التلاوة والسجود تعزز وتثبت الإيمان بالله. وفيها فضل المسارعة في أنواع الطاعات، ولفظ المسارعة في الآية أبلغ من العجلة، لأن المسارعة هي التقدم فيما ينبغي تقديمه وضدها الإبطاء، وأما العجلة فهو التقدم فيما لا ينبغي التقدم فيه وضدها التأني. فالمسارعة محمودة والعجلة مذمومة. وقوله ويسارعون في الخيرات أبلغ من قوله ويسارعون إلى الخيرات، لأن استعمال حرف الجر فيه يفيد المسارعة إليها وفيها أثناء القيام بها. وفيها يفيد المسارعة في يسارع إليها يمكن وإتمامها. يسارعون في الخيرات يفيد المسارعة، أيوة يفيد المسارعة إليها وإتمامها والسعي إلى غيرها أثناء القيام بها. إذن وقوله ويسارعون في الخيرات أبلغ من قوله ويسارعون إلى الخيرات، وقوله ويسارعون في الخيرات أبلغ من قولي أبلغ من طيب بدون قوله ويسارعون في الخيرات أبلغ من ويسارعون إلى الخيرات، وقوله ويسارعون في الخيرات أبلغ من ويسارعون إلى الخيرات، لأن استعمال حرف الجر فيه يفيد المسارعة إليها وإتمامها والسعي إلى غيرها أثناء القيام بها. وليس المسارعة إليها فإذا وصل توقف، وفي ذلك أيضا فضل التسابق إلى الطاعات والشروع فيها وإكمالها والانتقال إلى غيرها وهكذا من طاعة إلى طاعة، فيسارع إلى طاعة وهو متلبس بطاعة. وفي الآية فضل الصلاح وهو يدور على العلم والعمل، وضده الجهل والكفر والتمرد، وأصل الصلاح فطري ولكنه يكتسب أيضا. وفي الآية أن من أسباب الصلاح تلاوة آيات الله وكثرة الصلاة والإيمان بالله واليوم الآخر والقيام بفريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وفيها ثبوت الثواب على عمل الخير قليلا كان أم كثيرا لقوله من خير، وفيها أن عقد المقارنة بين الحسن والقبيح يزيد بيان هذا وهذا وبضدها تتبين الأشياء، وفيها ذكر خبر الصالحين من قبلها للاقتداء بهم وقيام رابطة المحبة الإيمانية بين الأخوة بين الإخوة في الله من جميع الأمم، وفيها أن للإيمان ثمرات وأعمال صالحة تدل على وجوده وقوته، وفيها أن الصلاة أن الصلاح منه ما يقوم بالقلب ومنه ما يقوم بالبدن، وفيها أن الصالحين لا يتثاقلون ولا يتباطؤون في عمل الخير، وفيها الارتباط بين الإيمان باليوم الآخر وحصول الثواب والجزاء في ذلك اليوم. وفيها أن ذكر أحد طرفي المقارنة يبني عن ذكر الآخر، وهذا على أحد الأقوال في تفسير الآية. في تفسير قوله ليسوا سواء في تفسير قوله ليسوا سواء، وفيها انتهاز الفرصة لعمل الخير والقيام به في أول وقته، وفيها الثناء على أصحاب الهمم العالية في عمل الخير والإشادة بهم ليكونوا قدوة ومثالا لغيرهم. كأن هذا تكرر، ثاني فائدة الإشادة بمن يقوم بطاعة الله ترغيبا في الاقتداء به، الإشادة بمن يقوم بطاعة الله ترغيبا في الاقتداء به، وهذه الثناء على أصحاب الهمم العالية في عمل الخير والإشادة بهم ليكونوا قدوة مثالا لغيرهم. ممكن نحذف الإشادة بهم من تحت، الثناء على أصحاب الهمم العالية في عمل الخير ليكونوا قدوة مثالا لغيرهم. الأولى الإشادة بمن يقوم بطاعة الله ترغيبا في الاقتداء به، يعني هذا متقاربا، وفيها تحفيز النفوس المؤمنين إلى العمل بذكر سير أسلافهم كي يتشبهوا بهم ويسيروا على منوالهم، وفيها أن معرفة فوائد الشيء وحسن عوائده يدفع إلى فعله، وفيها أن الله تعالى شكور لا يكفر أعمال الصالحين ويسترها بل يظهرها يوم الدين ويجزيهم بها الجزاء الأوفى، وفيها أن ثواب الأعمال لا يتوقف على الظاهر وإنما لا بد من أساس من التقوى يقوم عليه، وحيث أن أصل التقوى باطن لا يعلمه إلا الله قال في الآية والله عليم بالمتقين، وفيها التنافس مع الصالحين في الخيرات والتشارك في ذلك بين المؤمنين كما تدل عليه لفظة يسارعون من وقوع الاشتراك بالفعل بين جماعة، وفيها أنه لا يكفي أن يكون الإنسان صالحا في نفسه بل لا بد أن يسعى في إصلاح غيره، لأن الصالحين الذين أثنى الله عليه في الآية يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ومعنى هذا أن خيرهم يتعدى إلى غيرهم ولا يقتصر عليه، وفيها فضيلة الكتاب إذا أسلم وحسن إسلامه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين، رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وأدرك النبي صلى الله عليه وسلم فآمن به واتبعه وصدقه فله أجران اتفق عليه. الأخ زال خير جاملنا هنا يعني عزو الحديث، روى البخاري في باب فضل من أسلم من أهل الكتابين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين، قال ومؤمن أهل الكتاب الذي كان مؤمنا ثم آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم فله أجران. وصحيح مسلم رحمك الله، صحيح مسلم ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين، رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وأدرك النبي صلى الله عليه وسلم فآمن به واتبعه وصدق فله أجران. إذن هنا نكتب هذا، طبعا هذا اللفظ فقط لمسلم، والبخاري ما أورده بأكثر من لفظ، موضع واحد. طيب إذا نكتب هنا متفق عليه أو رواه الشيخان واللفظ لمسلم، رقم 154، إذا رواه الشيخان واللفظ لمسلم رقم 154. فائدة للمسارعة في الخيرات حسنات، منها أنها أشد مرضاة للرب وأكثر أجرا في ميزان العبد، وفيها بركة الاشتراك في الطاعة وتحفيز الخير إلى فعل الغير والقيام بالعمل قبل حضور الأجل ونزول ما يقطع من مرض أو شغل، والقيام بالعمل قبل حضور الأجل ونزول ما يقطع من مرض أو شغل، وإشغال النفس عن المعاصي وحسن الثواب في البرزخ، فإن عمله الصالح يقول له في قبره فوالله ما علمتك إلا سريعا في طاعة الله بطيئا عن معصية الله. وفيها الجمع بين حسن القول وحسن الفعل لما ورد في صفة الصالحين من الجمع بين التلاوة والسجود، وفيها الحث على إخفاء العمل، وهذا من شواهد الإخلاص كما في قوله أناء الليل فيستترون بظلمة الليل عن عيون الخلق. طيب، هذه فوائد الآية. في قوله تعالى سجود الصلاة الأول والثاني سجود التلاوة. أيوة. طيب، ما حد ذكر سجود التلاوة للمفسرين؟ ايوه كمل. طيب، ايش قلنا في التفسير؟ قلنا وهم يسجدون خص السجود بالذكر لفضل بين أركان الصلاة ودلالتها على كمال الخضوع والخشوع. إيه ما ذكر هنا لازم وهم يسجدون أي يصلون. من باب تسمية الشيء ببعض أجزائه وأفضل ما فيه، وخص السجود بالذكر إلى آخره. طيب، إذن الصفة الثالثة وهم يسجدون أي يصلون، من باب تسمية الشيء ببعض أجزائه وأفضل ما فيه، وخص السجود إلى آخره. أيوة قاسم. طيب، ارجع ايش قال الماوردي؟ قاسم قرطبي يسجدون شو كان من عطية فيه سعدي إذن والصفة الثالثة وهم يسجدون أي يصلون من باب تسمية الشيء ببعض أجزائه وأفضل ما فيه، وخص السجود بالذكر لفضله من بين أركان الصلاة ودلالته على كمال الخشوع على كمال الخضوع والخشوع. أو يكون المعنى كذا نضيف، أو يكون المعنى أنهم جمعوا بين التلاوة حال القيام والسجود كقوله تعالى أمن هو ساجد أمن هو طيب وش الآية وش الآية الأخرى والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما الذين يبيتون لربهم سجدا وقائما أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما طيب كقوله تعالى والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما وقوله أمن هو قانت آناء الليل لأن هذه آية فيها أيضا آناء أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما طيب بعدين نكمل فوفقهم لتلاوة أفضل الذكر ووصفهم بأفضل الحالات إذن أضفنا إضافة إضافة لبيان يعني قول الثاني في التفسير جيد لا ما يحتاج لأنه هذه لفة عندنا شرع مباشر يعني ليش نقول فيها الموافقة فيها العمل بشرع من قبلنا إذا وافق شرعنا ونحن أصلا نعمل بشرعنا مباشرة يعني إحنا الآن هل لما يعني شو نسجد نفعل ذلك موافقة لأهل الكتاب لأنه وافق شرعنا ولا لشرعنا مباشرة لكن متى ممكن نقول هذا الكلام هذاك عندما نوافق أهل الكتاب في شيء لم لا يخالف شرعنا مو جاء شرعنا به لأنه إذا جاء شرعنا به أغنانا خلاص ما نحتاجه ما نحتاج ليش نقول نحن نفعل الآن مثل أهل الكتاب الذين وافق شرعنا شرعنا ما له قيمة لكن إذا كان عمل إذا كان يعني في شيء من أهل الكتاب ما شرعنا ما ورد لا بضده ولا بموافقته يعني ما ورد به ولا بعكسه فنقول نحن نوافق أهل الكتاب فيما لا يخالف شرعنا نخالف نوافق لقوله مثلا فبهداه مقتدي فهذا شرعنا أيده في الجملة بس ما نص عليه بالتعيين، ولكن الواحد يعني هو يتعزز نفسيا بأن هذا الشيء قد فعله الصالحون من قبل، وفرض عليكم الصيام، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، فهي تكملة وليست الأصل في الفعل. نعم يؤخذ أن أعمال الصالحين متنوعة ومتعددة. لا، الظاهر أنها ما تختص، الصلاة موجودة في شرائع الأنبياء. هذه عادة تفصيل شيء ثاني. لا يعني الآن صلاة الذين من قبلنا يعني مثلا إبراهيم عليه السلام لما زوجته سارة أو سارة لما أخذها الجبار إيش قالت؟ فالمهم يعني هذا لما أراد أن يمسها أخذ، أصاب شلل، فلما يعني انتهى كف رجع إلى حاله، فلما أراد أن يأخذها أخذ، لما أراد أن يمسها أخذ، فلما انتهى كف رجع إلى حاله، فقال لمن أتاه بها إنك لم تأتني بإنسان وإنما أتيتني بشيطان أو كذا، فردها ومعها هاجر. فسارة رجعت من عند الجبار إلى زوجها، قال فوجدته قائما يصلي، فلما فرغ قال ما مه إيش صار؟ قالت رد الله كيد الفاجر وأخدم هاجر. قوله فوجدته قائما يصلي يعني أن الصلاة كانت موجودة، مثلا فإبراهيم عليه السلام الصلاة موجودة. ولو تأملنا في النصوص فنجد الصلاة موجودة، مثلا سليمان عليه السلام فما دلهم على موتي إلا دابة الأرض تأكل من سأته، إيش كانوا يظنونه؟ قائما يصلي. وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. قال سجدها داود توبة، إذن عندهم سجود. هذا كلام، هذه أصرح يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين، فمعنى ذلك أنه كان عندهم صلاة وفيها قيام اللي هو القنوت وركوع وسجود، فما هي خاصة. لكن على هذا النحو مثلا أن القيام قبل وبعد ركوع وبعد رفع وبعد سجودين بينهم جلسة، هذا الترتيب معين في التشهد الأخير، هذا الترتيب يمكن يكون خاص بنا، لكن هيئات الصلاة من قيام وركوع وسجود موجودة عند غيرنا. بس عشان ما نقول إن هذه من خصائص الأمة وفيها وهي موجودة عند غيرنا، بس ممكن يكون تفصيل وترتيب سبحان ربي العظيم في الركوع، سبحان ربي الأعلى في السجود، وهذا بالتفصيل هذا ممكن يكون خاص بهذه الأمة. لكن الأجزاء الأساسية في الصلاة أو الأركان الأصلية الأساسية في الصلاة معروفة عند أو مشروعة لغير من قبلنا. بس نبغى نذكر الفائدة هذه قبل ما ننسى هذه. قلنا وفيها أن أعمال الصالحين تتنوع، وفيها إيش الفائدة؟ ويسارعون في الخيرات، في الخيرات. يتلون آيات الله وهم يسجدون، يؤمنون بالله ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون. طيب وفيها أن أعمال الصالحين تتنوع وتتعدد، ضاربين في كل واد من الخير بسهم ونصيب. وفي أن أعمال الصالحين تتنوع وتتعدد، ضاربين في كل واد من الخير بسهم ونصيب. لحظة إيش عندك؟ أيوة. أيوة. من آيات أخرى. أيوة. هذه من أدلة أن عندهم سجود. إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون الأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، ويخرون الأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. يعني إذا كان عندهم سجود، يتلون آناء الله يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. يعني وقع في نفسي أنه ممكن يكون داخل فيها سجود التلاوة، يعني يتلون آناء آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. إذا واحد وجد فيكم من تفسيرا آخر هذا القول فليخبرنا به. ها؟ أيوة. بس هو ذكر على نسلو التلاوة. يعني هو الإشكال أصلا يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، فنحن نهينا عن قراءة القرآن في السجود. إذا ليس معنى الآية قطعا أنهم يتلون آيات الله آناء الليل في حال السجود، يعني ما يمكن هذه تكون حالية. طيب يعني الجمع بين السجود والتلاوة في وقت واحد؟ لا، ما في سجود وتلاوة. طيب كيف متصور يعني طيب قلنا تسمية الصلاة سجودا، يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، يعني يصلون، من باب تسمية الشيء ببعض أجزائه. طيب قول، قول الثاني أنهم يجمعون بين القيام الذي فيه تلاوة وبين السجود، صلاتهم فيها قيام وفيها سجود. كيف ممكن نتخيل جمع آخر؟ قد يكون يعني تلاوة وفيها سجود تلاوة، يعني يجمعون بين التلاوة وسجودها مثلا. فإذا كان أقول إذا عثرتم على قول أنه هذا يعني إن أحد قال من العلماء أن المقصود بالسجود هنا سجود التلاوة كما ورد في آيات أخرى أنهم يقرؤون ويخرون الأذقان يبكون أو يسجدون، يعني سجود التلاوة، فأعطونا هذا القول أو أخبرونا به. طيب هل المعنى ذلك بعد الإمام بالله أفضل شيء الأمر المعروف على ترتيب الأطلاق الآية على الترتيب له حكمة؟ هو الترتيب ما يدل دائما على الأفضلية، وإنما ممكن مثلا يقدم شيئا على شيء أفضل منه لبيان أهمية هذا الشيء. يعني مثلا كنتم خير أمة أخرجت الناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، طبعا الإيمان أفضل، احنا عارفين الإيمان أفضل، فليش قدمه؟ فيقدم أحيانا على ذكر عمل ويؤخر ما هو أفضل منه لما استقر في النفوس من فضل الأفضل، ولإرادة تبيين أهمية الأقل. فما يشترط في الترتيب دائما يكون أنه حسب الأفضلية، وإنما يمكن أن يكون التقديم والتأخير وذكر ترتيب معين فيه الشيء الأدنى ثم الأعلى للتأكيد على أهمية الأدنى هذا، لأن الناس مثلا يفرقون فيه أو لصعوبته ومشقته على النفوس، ولأن المؤخر معروف فضله عند الناس ما رح يشكل عليهم، فيقال ما رح يقول والله الإيمان هذا أفضل من الإيمان. زد على ذلك يعني أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر غالبا سيصدر من واحد مؤمن أصلا. طيب أيوه، من في قوله إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. الموردي الأقوال الثلاثة اللي ذكرها غير أن الصلاة تسمى سجودا، وغير الجمع أنهم جمعوا بين الصلاة والسجود بين القيام والسجود، إيش الثالث؟ طيب جمعوا بين القيام والسجود في صلاتهم، إيش الثالث؟ يعني كيف يعني يتلون من غير صلاة؟ في أحد ذكر يتلون من غير صلاة؟ يتلون وخارج الصلاة؟ ايوه اذا هو يقول مقطوعه معناها تلاوه خارج الصلاه، انه يمكن ان يكون المقصود فيها تلاوه خارج الصلاه. هذا هو الأصل، الأصل أنك تحمل القرآن، تحمل الآية على كل وجوهها إذا كان ذلك ممكنا من جهة السياق ومن جهة اللغة، فتحملها على كل المعاني. طيب طبعا قول الآخر أن هذا المقصود بها هذه الأمة، أمة قائمة يتلون آيات الله، يعني أمة محمد صلى الله عليه وسلم. لكن لا ننسى القول الآخر أن المقصود بالأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فيكون هذا كله يعني من عباداتهم. أي وصفهم بخصائص ما كان في اليهود، يعني عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ومن الإيمان بالكتاب بأن إيمانهم به كان إيمان بإشراكهم به أو زعمهم، وكفرهم ببعض الكتب والرسل دون بعض. ومن الإيمان باليوم الآخر لأنهم يصفونه بخلاف صفتهم. وفصل هنا يعني كل واحد الفرق بين الأمة ومن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأنهم كانوا مداهنين، ومن المسارعة في الخيرات لأنهم كانوا متراغبين عنها غير راغبين فيها. طيب الآية التي بعدها ابن كثير رحمه الله يعني يبدو أنه ما ذكر شيئا كثيرا فيها، قال ثم قال تعالى مخبرا عن الكفر المشركين بأنه لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، أي لا يرد عنهم بأس الله وعذابه إذا أراده بهم، وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صح، هذا اللي ذكر. في علاقة بين الآية هذه والتي قبلها؟ من قال الشوكاني؟ طيب إذا نقول ولما ذكر تعالى حال مؤمني أهل الكتاب وما أعده لهم، مؤمني أهل الكتاب الكتاب وجزاءهم، عقب بذكر حال كفارهم وعاقبتهم. فقال إن الذين كفروا وهذا يشمل كل كافر كتابي وغير كتابي لن تغني عنهم لم تغني عنه. إيش قالوا؟ ماذا قال المفسرون؟ جيد. طيب إذن لن تغني عنهم، لن تدفع عنهم عذاب الله، لا لن تدفع عنهم، بس لن تدفع عنهم أموالهم بين قوسين مهما كثرت، ولا أولادهم بين قوسين من الذكور والإناث، وخصهم بالذكر لشدة قرابتهم، وخصهم بالذكر لأنهم أشد الناس قرابة. من الله شيئا من عذابه وبطشه. وهذا الرد والبيان لنفي ما زعموه كما في قوله تعالى كما زعموه فيما حكى الله عنهم، وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. ثم أكد تعالى وقوع العذاب عليهم فقال وأولئك أصحاب النار أي ملازموها هم فيها خالدون. دائمون وماكثون. نرجع إلى قوله لن تغني عنهم أموالهم. طيب إيش قلنا؟ أموالهم مهما كثرت مهما كثرت وقد جرت عادة الناس هنا في إضافة وقد جرت عادة الناس أن يفتدوا بها أنفسهم في مواطن الحرج بعد مهما كثر. يقول وقد جرت عادة الناس أن يفتدوا بها أنفسهم في مواطن الحرج طيب إيش قلنا بعدها في الأولاد؟ لا يعني أشد الناس قرابة وقد جرت العادة أنهم أشد الناس دفاعا عن آبائهم وأمهاتهم وفي الآية أن الله إذا أراد بقوم سوءا فلا مرد له. وفيها أن الكفار لا ينتفعون بأموال من أموالهم وأولادهم بشيء يوم القيامة. وفيها أن الكفار لا ينتفعون بشيء من أموالهم وأولادهم يوم القيامة. وكما أنها لا ترد عنهم عذاب الله فهي لا تقربهم إليه، كما قال تعالى: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى. طيب، إيش كان عندك؟ طيب، يسرق. الترغيب والترهيب والمقابلة بين ذيك الحال السعداء والأشقياء ليكتمل المشهد وتكتمل الصورة، فأتى بذكر الفريقين. طيب، وفيها عدم الاغترار بقوة الكفار، وغناهم مهما بلغ، وفيها تمام قدرة الله على عباده، وفيها التحذير من الاغترار بالنعم والظن بأن متاع الدنيا ينفع ويقرب في الآخرة. وأن من كمال العذاب أن يزول عن الإنسان فائدة كل ما كان منتفعا به في الدنيا، عليكم السلام. طيب فوائد التخصيص التعديد هو وين؟ لأن الافتتان لما تكلم أنت عن الافتتان يقتضي التعديد والتفصيل لما يحصل بها، يعني يحصل بهذا وبهذا وبهذا، فأنت تريد أن تحذرهم فتقول قد يأتيكم من هذا الباب وقد يأتيكم من هذا الباب قد يأتيكم من هذا الباب فانتبهوا كذا، هذا يقتضي تفصيلا. قضية العذاب أن كل ما عندكم أو كل ما لكم فهو كل ما تملكونه لن يغني عنكم، فورود شيء من الإجمال هنا بالنسبة هناك لما يعني ما يستلزمه أو ما يقتضيه كلا السياقين، يعني هذا يقتضي مثلا التحذير من الفتن فقد تأتي من هذه من هذا الباب أو من هذا الباب أو من هذا الباب فتفصل، أو في الآخرة تقول كل ما عندكم لن يغني عنكم من الله شيئا. وقد ذكر تعالى نوعا من التفصيل في قوله الأموال والأولاد، وهذه الأموال والأولاد قد يعني يكون النفع فيها تارة للأولاد أكثر وتارة للأموال أكثر وتارة لأحدهما دون الأخرى وتارة لهما مجتمعين، فالأولاد قد ينفع أكثر من المال في الدنيا، والمال قد ينفع أكثر من الأولاد إذا كانوا عاقين أو غير مهملين، فمالك ينفعك ممكن تجيب خدم يغنوك عن أولادك إذا كانوا متقاعسين عن خدمتك، فمالك تجلب به من الخدم أو الخدمات لك ما يغنيك عن أولادك المتقاعسين. وقد يكون واحد فقير ولا يستطيع أن يخدم نفسه بماله كما ينبغي فيكون له أولاد ضررة فيقوم بخدمته على الوجه الأكمل مما يغنيه عن المال ولا يكون بحاجة إليه، وتارة يكون عنده المال والبنون كلاهما يعني طيعين في يده هذا أو هذا، يصرف المال ويسخر الأولاد. فلما كان الانتفاع والدفع بهذين الشيئين أكثر ذكرهما في مجال العذاب، لأنك يعني في مقام زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير والقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، أنت ما تقول فيوم القيامة الحرث لن يغني عنكم، لأن ما جرت العادة أن الزرع يدفع مثلا وإن كان داخلا في المال بالجهة العموم، يعني أنه يكون له قيمة فيستأجر الإنسان، لكن ما تحتاج إلى التفصيل، خلاص يكفي أن تقول لن يغني عنك مالك يوم القيامة، ما احتاج أن تقول لن يغني عنك الذهب والفضة والزرع والأنعام والحرث ما تحتاج إلى هذا. في مقام الافتتان تحتاج أن تذكر النساء لأن فيها شهوة، لأن في افتتان حقيقي في الدنيا، في مقام العذاب في الآخرة إيش المناسبة أن تقول لن تغني عنكم نساؤكم من جهنم واضح يعني. لماذا هنا التفصيل أكثر من هنا؟ مناسبة واضحة. طيب قال وإن كان تصدق بالأموال يصدق غضب الرب في المؤمنين ويغفر لهم من موت أولادهم أو استقلالهم ذكر عنه إيش تكمين الكلام؟ قال لن تغني عنه مال ولا ولد من وشيئة أي من عذاب الله، وإن كان تصدق بالأموال يخفى غضب الرب حقيقي ويغفر لهم بموت أولادهم. قلنا شيء يعني معناه أن الأموال والأولاد قد تكون طريقا للعذاب أو سببا للعذاب. طيب وأنها قد تكون سببا للعذاب، وأنها قد تكون سببا للعذاب ودخول النار، ممكن نقول وفيها خلود الكفار في النار. وفيها مع ما قبلها الجمع بين الوعد والوعيد والترغيب والترهيب بذكر ما أعد الله للمؤمنين وما أعد للكافرين. طيب نكمل ما فيها خلود الكفار في النار، نكمل مع اللي قبل الفائدة اللي قبلها. وفيها خلود الكفار في النار وتيئيسهم لأنهم لن يجدوا شيئا يدفع عنه العذاب يوم القيامة. إذا تصدق الكافر ينال نصيبه في الدنيا، يأخذ عليه مقابل في الدنيا صحة وأموالا وأولادا. أيوة ممكن نقول مثلا وفيها تسخير الأموال والأولاد في طاعة الله لتكون سببا للنجاة يوم القيامة. سنن الترمذي رحمه الله قال في كتاب الأطعمة باب ما جاء في أكل الجراد: حدثنا أحمد بن منيع حدثنا سفيان عن أبي يعفور العبدي عن عبد الله بن أبي أوفى أنه سئل عن الجراد فقال: غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم 6 غزوات تأكل الجراد. قال أبو عيسى: هكذا روى سفيان بن عيين عن أبي يعفور هذا الحديث وقال 6 غزوات، وروى سفيان الثوري غير واحد هذا الحديث عن أبي يعفور فقال 7 غزوات. طيب الجراد جمع ومفردها جرادة مثل حمام وحمامة. قيل إنه مشتق من الجرد لأنه لا ينزل على شيء إلا جرده، وقيل إن الجراد في خلقتها عجائب، يعني ورأى بعضهم فيها 10 أجزاء من 10 حيوانات بس مصغرة، فوصفها ابن الشهروزري لها فخذ بكر، البكر طبعا من الإبل، وساقان عامة، وقادمتا نسر، وجؤجؤ ضيغم، حبتها أفاعي الرمل، بطنا وأنعمت عليها جياد الخيل بالرأس والفم. يعني يقول لها فخذ بكر وساقان عامة وقادمتا نسر وجؤجؤ ضيغم، حبتها أفاعي الرمل بطنا وأنعمت عليها جياد الخيل بالرأس والفم. فقيل إن فيها عين الفيل وعنق الثور وقرن الأيل وذنب الحية، بالإضافة لما تقدم، بس طبعا مصغر في هذا الحيوان العجيب. وعلماء الحيوان من المسلمين ذكروا أن منه صنفان: طيار ووثاب. الوثاب اللي يقفز يقفز يقفز يقفز وهكذا فينتقل بالقفز. الطيار يطير أسراب تطير. قيل إنه يبيض في الصخر فيتركه حتى ييبس وينتشر، يعني هذا سبحان الله الجراد ترى من آية الله، لأنه لما كفر قوم فرعون سلط الله عليهم الجراد. وقد أجمع العلماء على جواز أكل الجراد دون تذكية، ما يحتاج إلى ذبح طبعا. وقال بعضهم تذكية قطع رأسه، يعني بس تفصل الرأس باليد، ما هو يعني ليس له تذكية. وقيل إن وقع في قدر أو نار حله. وقال بعضهم أخذه زكاة، مجرد أنك تصيد هذه التذكية فهو لا يحتاج إلى زكاة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحلت لنا ميتتان ودمان، السمك والجراد والكبد والطحال. الحديث الذي استدل به على إباحة أكل الجراد أو ما جاء في أكل الجراد عن عبد الله بن أبي أوفى، هذا هو الصحابي رضي الله عنه، قال إنه سئل عن الجراد فأجابهم بقوله: غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم 6 غزوات، وفي رواية 7، نأكل الجراد. غزونا معه نتتبع الجراد ونأكله، لأن ما كان لنا طعام آخر. وقد وردت بعض الأحاديث فيها التوقف عن أكل الجراد، فأخرج أبو داود من حديث سلمان: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الجراد فقال: لا أكله ولا أحرمه. قال البارقفوري والصواب أنه وقال نقل البارقفوري عن حافظ الفتح والصواب أنه مرسل. ودعا وأيضا يعني قال بعضهم إن أو ورد أرد أثر عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال عن الجراد مثل ما قال عن الضب، لا أكله ولا أحرمه، ولكنه ليس بثابت لأن في إسناد ثابت بن زهير وليس بثقة. نقل النووي الإجماع على حل أكل الجراد، لكن بعض العلماء ذكر فرقا وهو ابن العربي في شرحه للترمذي بين جراد الحجاز وجراد الأندلس، وقال إن جراد الأندلس لا يؤكل لأنه ضرر محض، فهذا يحمل على إيش؟ على ما فيه مضرة. فما يمنع يكون في بعض البلدان جرادها ضار وبعض البلدان جرادها يغني ويسمن، يغني ويسمن. ذكر رواية أخرى عن ابن أبي أوفى أيضا قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات نأكل الجراد. قال أبو عيسى وروى شعبة هذا الحديث عن أبي يعفور عن ابن أبي أوفى وقال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات نأكل الجراد. قال وفي الباب عن ابن عمر وجابر قال أبو عيسى هذا الحديث من حسن صحيح. ولذلك رجحوا أن شعبة نقل عن شيخه من أبي يعفور عن ابن أبي أوفى 7 غزوات أو 6. دلت رواية شعبة على أن شيخهم كان يشك، فيحمل على أنه جزم مرة بالسبع ثم لما طرأ عليه الشك صار يجزم بالست. فإذا 6 أو 7 غزوات كان يأكل فيها الجراد، وهذا يدل على ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من ضيق العيش والشدة وتحملوها في سبيل الله. يعني الآن ما عندهم طعام ما منعهم هذا من ترك الجهاد، وإنما راحوا جاهدوا على جوعهم وعلى قلة ذات اليد واستفادوا مما أباح الله لهم من أكل الجراد للغزو في سبيل الله. يعني 7 غزوات ما طعامهم الجراد، يعني هذه الدرجة ما عندهم شيء يقتاتون عليه، فصاروا يصيدون الجراد ويأكلونه، وهذا يعني يدل على قوة إيمانهم وتضحيتهم، وأنهم خرجوا للقتال وفي هذا يعني الحاجة إلى قوة الجسم والحاجة إلى الغذاء والتموين. والآن الجيوش كيف يقاتلون الآن؟ شوف المقاتل في الجيش، الجيوش الحديثة والمعاصرة إيش يحمل المقاتل، البدلة والأجهزة والماء والطعام والحبوب والدواء والأسعافات الأولية والأخرانية، كل هذا في لأجل أن يذهب للقتال. والصحابة إيش كان معهم؟ سيوفهم على عواتقهم في سبيل الله، وما في أكل يأكلون الجراد. ولذلك لما انتشر الدين في جهادهم انتشر أضعاف ما انتشر يعني، بل الآن على يعني كثرة التجهيزات في هذه الجيوش لا تفعل شيء. والصحابة على قلة ذات يدهم وقلة ما عندهم وقلة طعامهم هذا أثرهم ظاهر في البلدان، أسسوا الإسلام في العالم. رضي الله عنه. وفيها يعني شوف الآن تربية الصحابي، يعني هو يعني لما سئل عن أكل الجراد كان ممكن يقول خلاص يجوز، فسئل ابن أبي أوفى قال لا حرج خلاص، لكن جاب لهم الجهاد من وين؟ جاب لهم الجواب من وين؟ من الجهاد. طبعا هو الأصل في الجواب إيش؟ مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إقرار أنه نحن غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم 6 أو 7 غزوات نأكل الجراد. فمن وين جاءت الإباحة؟ الحكم استفدناه من أين؟ من إقراره عليه الصلاة والسلام أو مشاركته لهم، لأن قال غزونا معه نأكل الجراد، يعني معنى رخص معنى سمح لهم أكيد. إذن هذا دليل عملي، دليل عملي. طيب يقول السؤال، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عرفت الأم أن ابنها الذي في الثانوية يكلم بنت جارهم على النت ويحبها، فاختلفت مع أبي حيث قال لها هذا التصرف طبيعي لمن كان في هذا السن، وبعد فترة مراهقة سيعقل، والأم تريد منع هذا التصرف الذي يغضب الله، فما هو الصحيح؟ طبعا يعني قضية التماس الأعذار للعاصي والتربيت على كتفه وأن يقال يعني ما سويت شيء هذا طبيعي، كل المراهقين زي كذا وحنا كنك سوينا أكثر، لأنه ممكن بعضهم أيضا يزيد في التطمينات وفي، فهذا خطأ عظيم في التربية. يعني الآن واحد يرى ولده يقترف سببا لدخول النار ومراهق بالغ، يقول له إيه طبيعي المراهقين هذه طبيعي الحركات، لا تقلقوا ترى طبيعي هذه، بكرة يكبر. طيب وإذا مات قبل ما يكبر؟ يعني هو نسكت كذا عن الموضوع لأجل أنه من حركات المراهقين، وهذا هو سبب انتشار كثير من الآن البلطجة والفساد وأعمال يعني الاعتداءات، انك اذا قلت لواحد يشوف كيف يقول هذه حركات مراهقين بكره يعقل. طيب راح يطلع جيل وراهم مراهقين، من المجتمع مراهقين مستمر في المجتمع، يعني دائما نعيش مع الفساد لانه في مراهقين يكبروا ويجي وراهم مراهقين ثانيين واخر، وهكذا سلسله مراهقه مستمره واعمال المعاصي مستمره، لان المراهقين دائما موجودين، كل ما الصغير يصير مراهق والمراهق يصير كبير، فدائما احنا مع المراهقين. اجل المجتمع هذا يعني ولذلك خلاص اذا جرى قلم التكليف بالبلوغ الانسان يعذب ويعاقب ويحاسب ويكتب عليه، رفع القلم عن 3 عن الصغير حتى يبلغ ويكبر، فكيف يقال وايش يعني المراهق؟ يعني هذا ما عليه حساب؟ يعني يبلغ، حتى يبلغ، اذا بلغ ثم اصلا لو واحد ما هو بالغ سوى معصيه يتحمل ابوه الوزر اذا ما منعه. يعني افرض واحد عمره 12 سنه وما بلغ، ومثلا صار يؤذي بنات الحي، عمره 12 سنه يؤذي بنات الحي، والان في موجود مع كثره انتشار الفساد المعاكسات من 6 ابتدائي وما قبلها موجوده، واتصال وكلام، أنا أتوقع أنه على شبكة إنترنت فيك في الابتدائي يقولون كلام بعض ما يعرفه الكبار، يعني في الفساد مع النساء منتشر. فهل هذا الصغير الذي لم يبلغ وزر العمل هذا على من؟ وزره على أبيه بالدرجة الأولى الذي تركه يفسد ولم يأخذ على يديه، لأن الكبير أو الولي يتحمل فساد الصغير إذا كان سببا فيه. أقول الولي يتحمل فساد الصغير الذي عنده إذا كان سببا فيه، سواء قلة تربية وعدم توجيه إهمال لا تخويف ولا ترغيب ولا ترهيب ولا كف ولا زجر ولا ردع، لا بد يكون له موقف. ولذلك قالت تقول يعني ماذا نفعل، هل نتغافل ولا نواجه؟ لا طبعا نواجه، نقول تعال هنا أنت كيف تفعل هذا؟ أول شيء هذا فيه إغضاب الله، أنت الآن تكلم امرأة أجنبية وتقول حب ما حب الكلام، هذا يجوز؟ يجوز كذا فتح العلاقة. ثانيا إيذاء للجيران، لأن هذه عرض الجار، هذه بنته، فمعنى ذلك أنك أنت تسلط على عرض الجار، وهذا إيذاء للجار حرام ما يجوز. من وجه آخر أنت تضر نفسك وتضر بالبنت، والبنت تضر بك وتضر بنفسها، وهي تضر بسمعة أهلها، وأنت فإذا المسألة مركبة، لابد من حسم الموضوع وإيقاف القضية. لكن لا يعني ذلك أنه لازم يكون في تهور وطيش، لا، ممكن تكون المسألة بحكمة. يعني هل يلزم كف الولد بالكف، يعني تضرب كف اللي هي كف، ولا ممكن نبدأ العملية بمسألة النقاش والإقناع، وتعال يا ابني هنا أنت الآن عرفنا أنك تفعل كذا وكذا، أو أن نسأل أول شيء ما الذي يحدث مع بنت الجيران، ماذا يحدث على الإنترنت مع بنت الجيران، ترى هذا لا يرضي الله، وهذا في إيذاء للجار، وهذا طريق للحرام، وأنت ممكن غدا تواعدها وتخرج معه، الآن كلام غدا أفعال كذا وهذا، ونبين الأضرار. هل ترضاه لأختك؟ هل ترضى أن ابن الجيران يقيم علاقة مع أختك ثم ممكن يخرج معها، يغويها، يجرها، أو هي تغويه؟ والآن البنات يسحبون أيضا الذكور، فإذا المسألة مو لازم تبدأ بكف، ممكن تبدأ بنقاش في موعظة وفي إقناع عقلي. أيه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز حفظ وتسميع القرآن عن طريق الماسنجر في الإنترنت؟ وهو الأخت المحفظة زوجها يمكن أن يكون متواجدا، ولا أعرف إن كان يسمع صوتنا أو لا. إذا تيقنت أنه لا يسمع اشتركت في هذا التحفيظ، وإذا ما تيقنت سمع بنفسها. يعني التسميع ما هو شرط يكون على يد أو على عن طريق شخص آخر. مع وجود أشرطة التسجيل التي يسمع فيها الواحد القراءة من مقرئ مجيد مجود ثم يردد هو وراءه، أو يحفظ ويسمع لنفسه، وقد يسمع لمن معه في البيت من أخت من أخ من أب من أم إلى آخره من ولد، ممكن. فإذا شكت أن هناك من يسمع وهي تريد أن تجود وتحسن صوتها، ولا تريد أن الأجنبي يسمع صوتها وقراءتها وتلاوتها المجودة المحسنة المزينة، زينوا القرآن بأصواتكم، طبعا هذا من السنة، فما تريد أن يسمع الأجنبي هذا، إذن خلاص ما تسمع. فإذا تيقن معروف أن هذه الأخت محافظة ثقة وجزمت لها بأنه لا أحد يسمع، هذه تثق فيها وفي دينها وجزمت لها أن أحد لا يسمع. طيب. تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي أخ عمره 14 عاما، تعب في نصحه للصلاة، يصلي ويتهاون كثيرا في صلاته ولا يصلي من نفسه، يجب أن أطلب منه أن يصلي، ومن صغري على هذه الحالة، هل أستمر أو أتركه، علما أن إمام المسجد ينصحه ووالدي أيضا، لكن لا فائدة، وأخشى أن أموت ولا أجد من ينبه للصلاة. الحل طبعا أن نستمر في نصحه بتنويع الأساليب وتنويع الوسائل. فنحن مرة بقصة ومرة بموعظة ومرة نستغل حدث ومرة ترغيب ومرة ترهيب، مرة ذكر الأجر وذكر الفضل، ومرة ذكر العاقبة والعذاب لمن بتارك الصلاة. فإذا ونأمره ونلزمه بقوة وما نتهاون معه، نكون يكون عندنا حزم وندعو له بالهداية. وبعد ذلك يعني بعد استنفاذ المحاولات إذا كبر واستقل وراح عنا، طلع صار يطلع من البيت يمشي، يعني وين يخرج بعد الظهر مثلا ما يجي إلا في الليل، ما نعرف عصر مغرب عشاء هذه ما، ويجي الفجر كالجثة الهامدة لا يقوم للصلاة. فنحن إذا غلبنا مع استنفاذ الوسائل معذورين، لكن إذا كان يمكن أن نعمل وما عملنا هنا نحاسب. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. اصطبر أضاف الطاء إضافة الطاء، هي أصبر إضافة الطاء، واصطبر لبيان أنه يحتاج إلى مزيد عناية وجهد ومشقة، لأن الزيادة في المبنى تفيد الزيادة في المعنى. فاصطبر أقوى من اصبر، اصطبر أبلغ، اصطبر يعني الشغلة كبيرة صعبة شاقة يبغى لها صبر كثير، ما هي أمر مرة ولا مرتين، كل يوم في خمس صلوات، خمس صلوات كل يوم، ممكن تشوف الولد في وجهك خمس مرات أربعة ثلاثة، معناه دائم وكل يوم وعمل متكرر، هذا ما هذا شاق، هذا ما هو سهل، شاق كل يوم يقول صلي قوم صلي يا ابني، صليت ما صليت، ليش ما رحت المسجد، رحت المسجد، اذهب للمسجد، أقامت الصلاة، أقيمت الصلاة، أذن. فهذه في الفجر توقظه يروح الوجه الثاني، تروح من الوجه الثاني يروح الوجه الأول، يقلب على ظهره على بطنه، تشده يغطي وجهه، ترى يحط الوسادة فوق رأسه، يعني فأنت في عرف، تشد تقيمه يرجع ينام، تودي الحمام يسكر الباب ينام في على كرسي الحمام. يعني هذا هو اللي حاصل في كثير من البيوت، أن الأم في معركة، وممكن يكون الأب مشغول أو هو أيضا يحتاج إلى جهاد، وهي تجاهز فيها على جميع الجبهات، وهي ضعيفة والولد قوي خلاص، يعني أول كان 7-8 سنوات ممكن تجره وتشيله وتتقوى عليه، الآن صار عمره 15 صار خلاص أقوى منها، لو شدته شدها ما يعني. فهي تعمل ما يمكن، وإذا غلبت خلاص الواحد يعني لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الأخت السائلة من كندا، هل يجوز المرأة الجهر في الصلاة حتى إذا كانت بمفردها؟ يعني هي ممكن تجهر تسمع نفسها، ما هو تجهر معنى أنها ترفع صوتها رفعا يعني مبالغا فيه، لا، المرأة أيضا حتى احتياطا ما ترفع صوتها، لكن تسمع نفسها، تسمع نفسها ما في هذا لا مانع. وإذا ما في أجنبي حولها ممكن تجهر بالصلاة جهرا، ليس كجهر الرجال لكن جهر. يقول الأخ من مالطا، هل يجوز أن أخرج صدقة بنية دفع البلاء؟ الجواب نعم ممكن، لكن اجعل هذه النية تابعة وليست أصلية. إيش يعني؟ يعني لما تخرج الزكاة تخرجها بنية الثواب، رجاء ما عند الله، ابتغاء وجه الله، وأنت تعلم وفي نفسك بأن من فوائد الصدقة دفع البلاء، فليس يعني هذه الغرض الدنيوي هو القصد الأصلي من العملية، تجعله تابعا ولا تجعله أصلا. يقول لماذا عندما نردد مع الأذان في الحي علتين نقول لا حول ولا قوة إلا بالله؟ الجواب لأن المؤذن إذا قال حي على الصلاة، حي على الفلاح، نادانا ودعانا تعالوا تعالوا إلى الصلاة، فنحن نعلم بأنه لا يمكن أن نجيبه إلا إذا أعاننا الله على ذلك، فنقول لأن إجابة دعوة المؤذن يبغى له مجهود وعمل. حي على الصلاة هو الآن يدعونا للصلاة، إجابة دعوته تحتاج إلى جهد، وهذا الجهد لا يمكننا أن نطيقه ولا أن نقوم به إلا إذا مكننا الله من ذلك وأعاننا. فلذلك نقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول، لا قدرة لنا ولا طاقة ولا استطاعة إلا بالله، فنتبرأ من حولنا وقوتنا ونستعين بحول الله وقوته. فهذه المناسبة بين الدعوة بحي على الصلاة وبين الإجابة وقول السامع لا حول ولا قوة إلا بالله. يقول السائل من مصر: ما تفسير ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خدمة النساء أو كنتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن، ولكن لا تواعدهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا، ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، واعلموا أن الله غفور حليم. باختصار، إذا المرأة توفي زوجها ما يجوز خطبتها إلا تعريضا وتلميحا لا تصريحا، يعني ما يجوز يأتي ويقول أنا أخطبك، أنا أريد أن أتزوجك، كذا بالصريح لا، لا مراعاة لحق الزوج. زوجها ميت الآن، زوجها ميت، تقول أبو زوجك طيب. ففي 4 أشهر و10 أيام ما يجوز للمرأة فيها أن تتزوج ولا أن تخطب صراحة، ما يجوز ولا تسمع. إذا جاء واحد يخطبها صراحة تغلق السماعة في وجهه، ما يجوز، ما تمكنه من ذلك. لكن لما يجيها مثلا خبر أو بريد إلكتروني إذا فرغت من العدة نرجو أن تخبرينا، مثلا إذا فرغت من العدة فنرجو أن نعلم حتى أو نعلم، ولا قبل أن تفعلي شيئا نود أن نعلم قبل أن تفعلي شيئا. إيش يعني نود أن تعلم؟ يعني قبل أن تتزوجي مثلا من شخص آخر نود يكون عندنا خبر. فهو لما قال عرضتم، هذا هو التعريض، كما قال العلماء لا تسبقين بنفسك، لا تسبقين بنفسك، لا تسوي شيء من غير ما ندري. مثلا فقد يكون لها ابن عم يريدها، مات زوجها وقال خلاص نحن أنا من العائلة هذه أخذ هذه المرأة، فقال لوليها والله يعني مثلا قال لأبيها إذا بنتكم خلصت عدتها أعطونا خبر، ماشي لا بأس، إذا بنتكم خلصت عدتها أعطونا خبر، إذا انقضت عدتها أخبرونا، هذا من باب التلميح تعريض. لأنه ماذا سيفعلون بها إذا خلصت العدة؟ إيش سيفعلون بها المرأة؟ يعني ماذا؟ يعني زواج. لكن ما هو تصريح؟ فعلم الله أنكم ستذكرونهن، يعني هو علم الله أن رح تجي في بالك أنت هذه اللي لك فيها غرض ولك فيها يعني طلب ورغبة، لك فيها رغبة ومات زوجها، يعني بموت الزوج رح تقول ها، تقول لعلي أنا أكون، لعلي أتزوج، لعلي. لما كانت ذات زوج الأمل مقطوع خلاص، متزوجة هي زوج، فلما كانت ذات زوج كان الأمل مقطوعا. لما مات الزوج قفزت إلى الأذهان مرة أخرى، الآن في أمل، مات الزوج يعني ممكن يتزوجها، علم الله أنكم ستذكرونهن، ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا. هذه المواعدة طبعا سرا ليس معناها الخلوة ولا أن تكشف المرأة، ولكن قد يأتيها في البيت ويعطيها رسالة من وراء الباب، ما حد يدري إيش في الرسالة. ما كان في من أول وسائل اتصالات، الآن ممكن يرسل لها إيميل وممكن يرسل لها رسالة جوال سرا ما حد يدري. فهذه امرأة متزوجة مات زوجها وفي واحد يريدها ويرغب فيها مما سمع عنها شكلا وموضوعا وصفات ظاهرة وباطنة يريدها، أو مثلا يبغى يحتسب فيها أجر إنها أرملة وعندها أيتام فيريد الزواج بها للأجر، فأرسل لها رسالة جوال سرا ما أحد يدري، رسالة جوال سرية. إذا انتهت العدة أخبرينا لو سمحتي مثلا، فهي ترد بعد 14 أيام انتهت العدة رسالة ثانية. هذا العمل مباح، لا حرج، لا حرج، ما في، لأنه ما في اعتداء على حق الغير، يعني ما خطبت تصريحا اعتدينا على حق الزوج اللي مات، ولا طبعا تعدينا الحكم الشرعي، ولا في خلوة، ولا في كشف، ما حصل أي شيء من هالكلام، ولا في كلام فيه فتنة وكلام فيه خضوع بالقول، لا، رسالة جوال، رسالة جوال، ما في خضوع بالقول ولا شيء. ولا تعزم عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، يعني الكتاب اللي هي العدة، يبلغ أجله يعني تنقضي العدة. إذا انقضت العدة 14 أيام اعزم عقدة النكاح، تعزموها يعني عقدوه تزوج عقدا شرعيا إذا انتهت العدة. واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، واعلموا أن الله غفور حليم. يقول السؤال: هل يغني الغسل للتبرد والنظافة عن الوضوء؟ الجواب: لا يغني إلا إذا نوى رفع الحدث، فإذا نوى رفع الحدث يغني. واحد قال: الآن أنا في حر فسأتبرد بالغسل، كويس، ما في معنى. أنا في عرق سأغتسل للنظافة، جيد. هل يغني عن الوضوء؟ نقول: نعم، إذا نويت رفع الحدث وتمضمضت واستنشقت هذا يغني عن الوضوء. لا، هذا في الغسل ما يشترط، ترتيب الأعضاء ما يشترط في الوضوء، أما في الغسل لا يشترط. ومن قال به يكون قد كلف الناس ما لا يطيقون وأتى بأمر مضحك. يلا روح في بركة ماء ورتب الأعضاء، كيف تطلع؟ تطلع بالأول، هذه صعبة، ما أظن حتى اللي في الأولمبياد يعرف يسويها، هذه اللي تطلع نفسه من بركة سباحة بالترتيب، ترتيب الأعضاء. طيب، إيه، الوجه قبل الرأس، بعده اليدين، بعده الرأس، ها؟ في السنة إذا اغتسل أن يتوضأ قبل أن يبدأ في الغسل يتوضأ، لكن لو قال لا ما توضأ، أنا ما توضأ، أنا دخلت تحت المروش وطلعت، تروشت وطلعت، نقول لكي يكون ذلك مجزئا عن وضوء تحتاج إلى نية رفع الحدث ومضمضة واستنشاق وعممت الجسم بالماء والحمد لله، والأفضل أن تتوضأ قبله. طيب، الأخت السائلة من مصر: رجل يعمل السحر وتسبب سحره في التفريق بين جاره وزوجته ثم تزوجها وهي الآن تساعد في أعمال السحر لتسلطه وسيطرته عليها، وهذه الزوجة لها أخت تسأل هل تكون قاطعة للرحم وتأثم بمقاطعة أختها لما تفعله من مساعدة الزوجة في السحر؟ الجواب: إذا كانت مقاطعتها تفيد في ردعها وتذكيرها بإثم وحرمة ما تفعله فهذه مقاطعة مفيدة وشرعية ولا إثم فيها، وكذلك لو قاطعتها خوفا من ضررها فتخشى إذا ذهبت إلى بيت أختها أن يعملوا لها سحرا أو يأخذوا منها شعرا أو شيئا يسحرونها به، فقاطعتها خوفا على نفسها ومنعا للضرر من اللحوق بها، فهذا أيضا لا بأس به، لأن ما مطالب الإنسان أن يفعل يصل الرحم ولو كانت تضره أو لو كانوا يضرونه، لا. لكن مثل هذه ممكن تتصل بها هاتفيا أو ترسل لها رسائل وتنصح باستمرار: هذا حرام، وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، تكتبها كذا برسالة الجوال: ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، كذا تكتبها برسالة الجوال: ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، تكتب له: ولا يفلح الساحر حيث أتى، تكتب لها: في من أتى الساحر حد وحد الساحر ضربة بالسيف، ضربه بالسيف قتل لشدة شره. والآن هذا فرق بين إنسان وزوجته وراح أخذ الزوجة وجعلها تابعة له في عمل السحر، يعني إيش في إفساد أعظم من هذا؟ إفساد الساحر عظيم، ولذلك حده القتل. طيب، في الحديث الثامن من كتاب الأدب المفرد عن طي سلة بن مياس قال: كنت مع النجدات فأصبت ذنوبا لا أراها إلا من الكبائر، فذكرت ذلك ابن عمر فقال: ما هي؟ قلت كذا وكذا، قال: ليست هذه من الكبائر، هن تسع: الإشراك بالله وقتل النسمة والفرار من الزحف وقذف المحصنة وأكل الربا وأكل مال اليتيم وإلحاده في المسجد والذي يستسخر وبكاء الوالدين من العقوق إلى آخره. أرجو توضيح ما معنى النجدات وإلحاد في المسجد ويستسخر. أما النجدات فهم الخوارج، خرجوا على المسلمين، خرجوا على علي رضي الله عنه، وكان من ألقابهم النجدات. هم كانوا طبعا في القتال شجعان لكن العقيدة سيئة، فالنجدات من أسماء الخوارج، من ألقاب الخوارج. الخوارج ماذا كانوا يرون؟ تكفير مرتكب الكبيرة. طيسلة أو طيلسة بن مياس كان مع الخوارج، يعني صحبة سوء والعياذ بالله، فهو أصاب ذنوبا لا يراها إلا من الكبائر، فممكن يكون مثلا نظر إلى امرأة مثلا وهو يراها من الكبائر، وعلى عقيدته الآن عقيدة أصحابه الخوارج أن مرتكب الكبيرة يكفر ويخلد في النار، فجاء لابن عمر، يعني أزم، صارت أزمة نفسية عنده، أزمة نفسية، فعل ذنوب كبير هو يراها كبيرة، ثم عنده هذا الآن مذهب الخوارج أن مرتكب الكبيرة كافر، يعني هو كافر الآن. طيب إيش الحل؟ واحد يشوف أنه هو كافر وكل يوم مثلا، لنفترض واحد كل يوم يقع في النظر المرأة الأجنبية ويراها كبيرة، ومذهب المذهب إيش العقيدة؟ أنه مرتكب الكبيرة كافر، يعني هو كل يوم يكفر كل يوم، يعني إيش كيف يسوي الآن؟ إيش الحل؟ لو واحد عنده معصية مصر عليها ما استطاع يتركها، كل يوم يسويها معصية، أي شيء، غيبة، نميمة، أي حاجة، طيب فإيش الحل؟ فابن عمر طبعا بيّن له أولا ما هي الكبائر، غير قضية الحكم انه يعني حكم مرتكب الكبيرة انه لا يكفر، لا هو يستحق العذاب بس لا يكفر. فبين له ابن عمر اولا ما هي الكبائر، فقال الاشراك بالله وقتل النسمة، لي قتل ليش بغير حق، قتل النفس، الفرار من الزحف يعني في الجهاد في سبيل الله، واحد يترك المعركة ومن المسلمين ويفر ويؤدي الى انهزام الجيش، وقذف المحصنة يقذف امرأة عفيفة بالزنا مثلا، وأكل الربا معروف، وأكل مال اليتيم معروف، وإلحاد في المسجد الحرم، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم، يعني معصية الله والانحراف عن شرعه في مسجده وحرمه في حرم الله هذه كبيرة. قال والذي يستسخر، هي الظاهر يستسحر، يمكن هذا خطأ مطبعي، يستسحر يقوم بالسحر أو يطلب السحر، والسحر من الكبائر كما نعلم. طيب هل يوجد كتاب شرح الأدب المفرد؟ المذكور فضل الله الصمد شرح الأدب المفرد، هذا أحد شروح الكتاب. ترى الآن على الإنترنت كتب هائلة هائلة، بس ينقص كثير منها الدقة، إن أصلا إدخال بيانات كان فيه خطأ إدخال بيانات في بعض المواقع، يعني بعض المواقع فكروا في إدخال مخطوطات الكتب إلكترونيا، يعني سكان مسح ضوئي للمخطوطات حتى يصير واحد يتأكد يعني من النسخ المطبوعة أنها موافقة للمخطوطة، هذه عملية التحقيق المعروفة. ففي بعض المشاريع يعني مشوا فيها فترة، موجود على الإنترنت مخطوطات، لكن الآن صعب نقول للناس فك المخطوطة وخط المؤلف من قبل 400 500 700 ألف سنة وروح قارن بينه وبين المطبوع، لكن قد يوجد مع الوقت يصير في مكتبة إلكترونية مدققة. وشوف المشكلة الموجودة الآن، أن المكتبات الإلكترونية الآن يعني فيها أخطاء لكن تقل وتكثر، طيب يعني بعضها أدق من بعض، بعضها إدخال بيانات سيء تجاري ما في تدقيق ولا مراجعة، بس يوزعوا الكتاب على 10 يطبع، ويمكن بعضهم أعاجم، الأعاجم والأعاجم نقطة فوق نقطة تحت، يمكن ما هي يعني انتباه لها ليس بذاك. إلى أن تخرج مكتبات إلكترونية مدققة يحتاج المسألة إلى وقت، عليكم السلام وبركاته، واحتساب أجر مثلا، إيه في تحقيق الأحاديث، في مواقع لتحقيق الأحاديث، فيه المكتبة الشاملة، المكتبة الشاملة اسمها كذا، المكتبة الشاملة جيدة يعني فيها كتب ولا بأس، يعني فيها كتب جيدة كذا اسمها المكتبة الشاملة، تحميلها أظن مجاني في الإنترنت. طيب يقول الأخ من كندا، هل توجد القسمة لحياة كل شخص حسب الحديث ارضى ما قسم الله لك تكن أغنى الناس؟ هل توجد القسمة لحياة كل شخص حسب الحديث ارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس؟ يعني يمكن المقصد ما اتضح لي، لكن ما قسم الله قضاء وقدر ولا بد أن يقع، لكن أنت كيف تعرف أن الله قسم لك هذا ولا لا، أو قسم لك هذا فقط؟ يعني الآن لو واحد مثلا موظف في وظيفة راتب مثلا 3000 مثلا 3000، ففكر يطور نفسه ينتقل إلى وظيفة أخرى راتبها أعلى، ولا فجاء واحد قال يا أخي لا خلاص ارضى بما قسم الله لك، ارضى بما قسم الله لك. واحد تزوج ما جاله إلا ولدين، فكر تزوج زوجة أخرى مثلا أو يعالج أو كذا، فقال له واحد لا يا أخي لا ارضى بما قسم الله لك، ما يصير تسوي شيء ثاني، أنت تخالف القضاء والقدر. فهذا جهل عظيم، لأنك أنت الآن لا تعرف ما الذي قسم الله لك. يمكن يقسم الله لك أنك تصير راتبك 10,000 وعندك 10 أولاد. فإذا لا، الآن ما قسم الله لك هذا غيب في اللوح المحفوظ، ولا يمنع ما عندك من أن إيش تسعى في الزيادة أو في إصلاح الأشياء أو في تحسين الأوضاع. متى الواحد يعني يستسلم؟ لما يصير شيء لا يمكن أو ليس بمقدوره أن يغيره. يعني مثلا واحد مثلا توفيت زوجته، توفي ولده، توفيت أمه، توفيت جدته، وهكذا، إيش يسوي؟ هل ممكن يعمل شيء الآن؟ يعني في إرجاع الميت ما يمكن. إيش نقول له؟ خلاص ارضى بما حصل، ارضى بما حصل. واحد أراد أن يحج، حاول حاول ما في فائدة، قام الحج خلص، راح يوم عرفة، دخل يوم 10، إيش يستطيع عمل شيء الآن في الحج؟ خلص فات الحج. فيرضى بما قسم الله، والله الله ما قسم لي هالسنة أني أحج، أنا حاولت وحاولت وطلع تأشيرة وأطارد من هنا والسفارة والمكاتبات والمراسلات، طيب ما كتب الله، خلاص حاول وما استطاع، خلاص يقال له ارضى بما قسم الله لك. أمثلة هكذا. يقول السائل: هل جلوسنا بغرف الدردشة واستماعنا للدروس والمحاضرة العلمية يشملنا ما ورد في الحديث من الخير وتحفنا الملائكة؟ أنا ما أدري هل المقصود بغرفة نقل الدروس أنها غرف دردشة؟ هل يطلق على الغرف العلمية التي تنقل الدروس غرف دردشة؟ يعني أنا أفهم من الدردشة دردشة، يعني دردشة، ما كل هذا يتكلم وهذا يتكلم وهذا يتكلم، وقد يكون كلام مفيد وكلام غير مفيد، يعني أخذ وعطى، سؤال وجواب، دردشة، ناس يعني تسولفوا سوالف كما يقولون، سالفة كذا وسالفة كذا. أما غرف نقل الدروس ما أرى أن تسمى غرف دردشة، لأن هذه غرف علمية، غرف تنقل علما، ما هي غرف دردشة. لكن بعض الناس ممكن يدخل في الماسنجر يدردش وفاتح غرفة ثانية يسمع فيها درس مع بعض، يعني في وقت واحد. فينبغي أن يركز لسماع الدرس ولا ينشغل بشيء آخر. لكن بعض مثلا بعض النقل الأمهات مثلا ممكن الآن تحضر طعام أطفالها وهي رافعة صوت مكبر الجهاز الحاسب تسمع الدرس، ما في مانع، لا مانع. تجمع بين مصلحتين: إعداد الإفطار لأولادها الذاهبين إلى المدرسة الآن، ما تستطيع أن تؤخره، وتسمع الدرس، تجمع بين حسنتين، ما في مانع. سماع العلم له أجر، وحضور المسجد له أجر، يعني حلق العلم في المسجد لها أجر، وحلق العلم خارج المسجد لها أجر. فالمسجد هو الذي فيه الأجر الخاص الوارد في الحديث المعروف لفضل المسجد ودخول المسجد للعبادة وأنه بيت الله، فأجره أكبر لا شك. لكن هذا الذي فتح الموقع وجلس يستمع أليس داخلا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من سلك سبيلا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام؟ فإذا سلك سبيلا، فتح الموقع يستمع العلم يستمع الذكر، لقد سلك سبيلا بفتحه. وما يقال كان من أول علماؤنا يرحلون في البلاد ويتعرضون للأخطار ويقطعوا الطريق عليهم اللصوص، وربما تعرضوا للسباع والأفاعي والحيوانات المفترسة وعطشوا وجاعوا وتعبوا من السفر وعلى الرواحل وعلى الدواب وحر، ويمكن ما يستطيع أن ينام ويقطع السفر عليه راحته، ويمكن يمرض أثناء السفر ويمكن يموت أثناء السفر، من أجل أن يسمع، يذهب لطلب العلم، يرحل ليسمع حديثا أو حديثين أو أكثر، أو يعني يجلس في درس علم. الآن أنا أسمع بزر ما كان يسمعه زر بن حبيش من ابن مسعود، أنا أسمع بزر الآن، أضغط زر وأسمعه. نقول يعني هذا لا يلغي الفضل، السهولة لا تلغي الفضل والأجر، ما تلغي. لا شك الذي تعب على قدر المشقة، ولذلك العلم كان أرسخ فيهم لأنهم تعبوا في تحصيله. الواحد لما يقطع هذا المشوار والتعب والنفقة المالية حتى يصل للشيخ يسمع، يكون كيف ذهنه متفرغ ومتحفز، متحفز أن يسمع الآن وشغوف، هو الآن كل هذا التعب من أجل هذا المجلس. فلذلك كان العلم فيهم أرسخ وأنفع من هذه الجهة. نحن الآن نأخذه تحت المكيفات على الأرائك متكئين، نغير الصوت، ارفع الصوت نزل الصوت عادي. أما تجلس أمام شيخ بعد ما قطعت الفيافي والقفار والشيخ صوته ضعيف أو كبير في السن، ما تجلس ترفع الصوت خلاص. يمكن ما في إلا مبلغ، واحد يبلغ اللي وراه واللي وراه يبلغ، الحلقة كبيرة وصوت الشيخ ما يصل، ما في مكبرات من زمان. إذن فالسهولة التي يعني أنعم الله بها علينا في هذا الزمان بالأجهزة الحديثة ما تلغي الأجر، ما تلغي، لكن تبقى أشياء لها فضل وميزة. يعني الرحلة في طلب العلم فيها أجر وميزة، حضور المسجد في طلب العلم فيه أجر وميزة. عليكم السلام. يقول أخ سائل من ألمانيا: هل يجوز رسم جسم بغير رأس؟ نعم، إذا ما كان فيه فتنة مثل جسد المرأة فلا يجوز أن يرسم جسدا مثلا عاريا أو فاتنا ولو كان مقطوع الرأس. لكن لو فرضنا مثلا رسم صورة رجل ما رسم عورات، أو رسم صورة دابة بقرة مثلا بدون رأس، فلا بأس ولا حرج. أين تذهب روح الحيوانات التي تموت؟ الله أعلم، الله أعلم. قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من علم إلا قليلا. لكن يوم القيامة تبعث كلها، كلها تبعث. سبحان الله العظيم، ليش سمي يوم الحشر؟ ليش يحشر فيه كل شيء حتى الدواب تحشر؟ تحشر، لا إله إلا الله، يعني هذا شيء عظيم. يوم القيامة يعني كم عدد الدواب اللي في العالم وكلها، يعني طيور، أسماك، ثيران، أسود، نمور، دجاج، عصافير، شيء هائل. تجمع كلها يوم الجمع، يوم الجمع، يوم الحشر. وهذه الدواب بعضها يستعمل في تعذيب العصاة مثل مانع الزكاة. مانع الزكاة تؤتى يوم القيامة، يعني اللي عنده مثلا إبل وبقر وغنم وما أدى زكاتها، تأتي يوم القيامة أوفر ما كانت من جهة العدد والأجسام، فتطأه بأخفافها وتعضه وتنطحه بقرونها. كلما انتهت أخراها عاد أولاها عليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يرى طريقه إما إلى الجنة سبيله وإما إلى الجنة وإما إلى النار. هذه حيوانات يعذب بها، يتحول كنزه إلى ثعبان أقرع ويأخذ بشدقيه يوم القيامة. دخلت امرأة للنار في هرة، تجمع الوحوش، وإذا الوحوش حشرت، سبحان الله، وإذا الوحوش حشرت ويقتص لبعضها من بعض، هذا اعتدى على هذا وهذا اعتدى على هذا، هذا نطح هذا، هذه ما لها قرون وأخرى لها قرون، فذات القرون نطحت التي ليس لها قرون، فيوم القيامة تعطى هذه قرون وتنطح الأخرى. ما في حساب، الحيوانات غير مكلفة، ما في حسنات وسيئات وميزان توزن أعمال الحيوانات والبهائم وتمر على جسر جهنم، لا، بعد ما يصير فيه قصاص يقال كوني ترابا، ترجع ترابا، فحينها يتمنى الكافر أنه كان حيوان، كان دابة، كان وحشا، كان شيء، ليقال كوني ترابا، خلاص تنتهي، تنتهي العملية بقول كوني ترابا. وليش يحصل هذا؟ من تمام عدل الله، من تمام عدل الله القصاص بين البهائم، لا القصاص عام شامل لكل أحد. يقول السؤال: شاهدت في أحد القنوات بالأمس أحد الشيوخ الأجلاء يذكر بأن ميت ينتقل من حال إلى حال في البرزخ بسبب دعاء أو قراءة قرآن أو استغفار. نعم، لا شك أن البرزخ فيه أحوال، فيه أحوال، حتى تكلم العلماء في قضية مثلا اللي عليه ذنوب وعذب في البرزخ، وكان عذاب البرزخ كافي ل يعني محو ذنوبه، فإيش يصير؟ فقالوا ممكن يتوقف عذابه، يعني يكون يعذب مدة ثم يتوقف عذابه مثلا، لأن المذكور في عذاب القبر الكافر الخالص والمؤمن الخالص. كيف عذاب الكافر الخالص والمؤمن الخالص؟ الذين خلصوا عملا صالحا وآخر سيئا، كيف يعني هؤلاء في القبر ما حالهم؟ فالنصوص ذكرت أهل الإيمان الخلص وأهل الكفر الخلص كيف يكونوا في النار، كيف يكونوا في القبر في البرزخ. فلا يمنع أن يكون الذين خلطوا هذا وهذا ويكون واحد مثلا عليه عذاب يعذب مدة في البرزخ ثم يتوقف عذابه، والله أعلم. فإذا يعني غسل الانتقال من حال إلى حال وارد، وارد. طيب: أحبك في الله أحبك الله الذي أحبتني في، ما رأيك من يسمي نفسه كلام الله أو لا إله إلا الله؟ لا يجوز، لا يجوز، لأن هذا كذب. الآن لما واحد سمى مثلا نفسه، مثلا سمى نفسه مثلا وجه الله، هل هو وجه الله؟ هذا كذب، ولله وجه، ولكن كما قال ليس كمثلي شيء. في واحد يسمي نفسه، خصوصا هذه عند الأعاجم، عند الأعاجم عجب، واحد اسمه سبحان الله، اسمه سبحان الله، واحد اسمه ما شاء الله شمس الواعظين دجال الآن، اسمه كذا. فهذا هو الذي شاء الله، يعني هذه مشيئة الله؟ لا، مشيئته له عز وجل. واحد مسمي نفسك، سماه أهلك كليم الله. من هو كليم الله؟ موسى عليه السلام. ما هو هذا؟ هذا كليم الله؟ كذب، ما كلمه الله. واحد مسمي نفسه طاسين كذا أحرف مقطعة، قال فتحنا المصحف على طاسين سميناه طاسين. فهؤلاء يسمون أنفسهم، يعني طبعا في أسماء قبيحة. عاشق الرحمن، هل هناك علاقة عشق بين العبد والرب؟ الشاهد أن مثل هذا يفعله الأعاجم من جهلهم، من جهلهم، يعني يظنون أنه هذه كلمة جيدة، أنه يسمع مثلا كلمة مثلا كذا، يعني الله أكبر، يقول يلا أسمي ولدي الله أكبر. هذا ذكر، ذكر يقال لله عز وجل وعن الله عز وجل، وليس عن مخلوق يسمي نفسه الله أكبر. ولا يجوز التسمي بما اختص الله به، يعني مثلا يجي واحد يسمي نفسه مثلا المحيي البارئ الخالق الرحمن، في أسماء العاجب رحمن، رحمن هذا ما يجوز أن يتسمى، أن يتسمى به مخلوق، لا يجوز إلا الله عز وجل. يقول أنا مسلم، قرأت في كتاب الداء والدواء ابن القيم أن يوجد ناس تسير على المياه وتقف في الهواء، كل هذا بسبب أفعالها وتقربها إلى الله، فهل هذا صحيح؟ لا، كيف الآن يعني كيف يفهم هذا من كلام ابن القيم؟ ابن القيم أصلا كان ينتقد الضلال من الصوفية وغيرهم الذين يعتقدون أن من طار في الهواء ومشى على الماء فهو ولي لله، فهو يقول إن الطيران في الهواء والمشي على الماء ليس دالا على ولاية الله، فقد يطير في الهواء ويمشي على الماء أكثر الكفرة وأفجر الفجرة وأسحر السحرة، يمشي على الماء ويطير في الهواء، فليس المشي على الماء والطيران في الهواء دليلا على ولاية الله أبدا، قد يعينه الجن على ذلك، الشياطين تطير به وتمسكه على الماء يمشي الشياطين. فإذا كلام القيم رحمه الله في بيان أن ولاية الله تنال بعبادته وليس هذا دليلا عليها. يقول إن ما سمعنا واحد من الصحابة صار له، نعم هذا ممكن، يعني نقول الصحابة ما صار لهم أشياء لكن لهم كرامات، مثلا عمران بن حسين كلمته الملائكة، وعباد والصحابيين الذين افترقا وكل واحد معه نور في الليل، معهما نور، ولما افترق كل واحد راح بيته، ذهب إلى بيته، هذا صار معه نور، هذا صار معه نور. وسيد بن حضير معروفة قصته مع نزول السحابة التي فيها الأنوار الملائكة، والعلاء بن الحضرمي مشى على الماء هو والجنود الذين معه، خاضوا الماء ما ابتل لهم شيء، ما فقدوا، خاضوا مشوا على البحر. طيب خالد بن الوليد تحسى سما شديدا، توكل على الله وثقة به وإثباتا للكفرة أنه لا يأتي الأجل إلا بما قضى الله. طيب المهم صار للصحابة كرامات، لكن ما نعرف يعني كذا الصحابة صارت لبعض الناس كرامات بعدهم لم تكن للصحابة، لكن ليست دالة على الأفضلية، كما ذكر ابن تيمية رحمه الله أن الله يمكن أن يعوض نقص إيمان بعض الناس بأن يريهم كرامات تزيد إيمانهم، والناس الأفضل منهم ما تحصل لهم مثل هذه الكرامات لأنهم ليسوا بحاجة إليها. ذكر ابن تيمية كلاما معناه أن كرامات في عهد التابعين أكثر من عهد الصحابة. ليش؟ لأن حاجة الناس للإيمان بعد الصحابة أكثر من عهد الصحابة، فما يزيد الإيمان من كرامات الأولياء كانت الحاجة إليه بعد الصحابة أكثر، ولذلك وقع في التابعين أشياء ما وقعت في الصحابة، ليس لأن هؤلاء أفضل من الصحابة. ولذلك من قواعد الكرامات، من قواعد كرامات الأولياء، أنه لا يشترط في الولي الذي تحصل له كرامة أن يكون أفضل من الولي الذي لا تحصل له الكرامة، فقد تنخرق العادة لولي أقل فضلا من ولي آخر. هذه مهم نفهمها حتى نعرف أن الكرامة وهي خرق العادة لولي من أولياء الله أنها لا تعني أن هذا الذي خرقت العادة له أفضل. فممكن تصير أشياء مثلا للحسن البصري ما صارت لأبي بكر الصديق، ممكن تصير أشياء لأبي مسلم الخولاني ما صارت لعمر بن الخطاب، ونحن نعرف أن أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب أفضل من الحسن البصري وسعيد وغير التابعين كلهم الصحابة. فلا يعني يكون ما حصل لأبي بكر وعمر مثل تلك الكرامات يعني أنهم أقل فضلا، لا. والنقطة الأخيرة أن الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان هو التمسك بالكتاب والسنة. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فمنهم أولياء الله الذين آمنوا وكانوا يتقون، فقد تحصل لهم كرامات تنخرق العادة لهم، يخرقها الله لهم، وقد لا تنخرق العادة، ما يحصل شيء. فإذن أولياء الرحمن الذين آمنوا وكانوا يتقون، أولياء الشيطان الذين يطيعون الشيطان ويتبعونه. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.